فصل في حكم الأذان، أي فعله. الأذان سنة في المواضع التي العادة أن تجتمع الناس بها كالجوامع والمساجد، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بالألفاظ المشروعة، وهو الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا، ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وحكم الأذان أي فعله، لأن الأذان عبارة عن الكلمات ولا يتعلق بها حكم. كلمة الأذان تطلق على الكلمات التي يعرف بها دخول وقت الصلاة، ولا يتعلق بها حكم، وإنما يتعلق بالأفعال، يعني فعل المكلف الأذان، المكلف الذي ينطق الأذان. يعني كلمات الأذان لا حكم لها، دي كلمات، لكن الحكم على فعل المكلف نفسه، هو الذي سيؤذن أو ينطق بهذه الإيه، ينطق بهذه الألفاظ. طيب، حكمه أنه سنة. سنة كفاية، يعني إذا أذن واحد لجماعة سقط عن الباقين، السنية سقطت عن الباقين، لفرض عيني، لفرض عيني اللي هو الصلوات الخمس والجمعة، لفرض عيني وقتي اختياري ولو جمعة. طبعا الفرض العيني يخرج الفرض الكفائي اللي هو صلاة الجنازة مثلا لا يؤذن لها، اختياري فالوقت الضروري طبعا لا يؤذن فيه، يعني إذا فات الوقت الاختياري لا يؤذن في الوقت الضروري، بل ولو جمعة، خلافا لمن قال بوجوب الأذان الثاني. يعني بعض العلماء قال أن الأذان الأول سنة والثاني واجب، الأذان الأول سنة والثاني واجب، بعضهم يعني قال هذا، لكن هو سنة، الأول سنة والثاني سنة، لأن الأذان الأول من سنة الخلفاء الراشدين، لأنه يعني أحدثه سيدنا عثمان، لأن لما كثر الناس في المدينة فكان الأذان بين يدي الخطيب لا يعلم به أحد ولا يسمع به أحد، فلما صلى سيدنا عثمان وجد أن الناس في السوق لم ينصرفوا، فأرسل رجلا في الجمعة التي بعدها على دار عالية يقال لها الزوراء في وسط السوق، وأمره أن يؤذن للجمعة الأذان الأول، الأذان الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. لأن بعض الناس يقول هذه بدعة، بدعة كيف؟ هذه سنة راشدة، سنة راشدة، لأن المطلوب بها الإعلام. لو أذنا بين يدي الخطيب بدون مكبر صوت ثلاثة أرباع الناس لا يصلي الجمعة، لكن هي المقصود منها الإعلام. بعدين فعلها سيدنا عثمان المبشر بالجنة والذي تستحي منه الملائكة والذي زوجه صلى الله عليه وسلم بنتين من بناته وقال له لو كان عندنا ثالثة لزوجناك عليه الصلاة والسلام. فهو سنة يعني حتى. ولذلك يعني كل الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها يؤذنون للجمعة أذنين حتى في الحرمين الشريفين. فالأول سنة والثاني إيه؟ والثاني سنة. ويسن كفاية في المواضع إلى العادة أن يجتمع الناس يسن في المواضع التي العادة أن يجتمع الناس بها أي فيها، يعني كل موضع يجتمع فيه الناس ويصلون يسن أن يؤذنوا. يعني لو جماعة في مصنع مثلا، جماعة في مصنع أو جماعة في مزرعة أو في محطة، يبقى هنا الأذان يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، فهنا طبعا يسن أن يؤذن فيهم. ليه؟ لأن الأذان سيجمع الناس. لو صلينا بالإقامة يعني أكثر الناس لا يصلي، لكن هنا الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، بخلاف الإقامة إعلام بالدخول في الصلاة. هذا هو الفرق بين الأذان والإقامة، وكلاهما أذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذنين صلاة، يعني الأذان الأول وهو الأذان لدخول الوقت، والأذان الثاني للدخول في الصلاة. يبقى ده إعلام بدخول الوقت وده إعلام بالدخول في الصلاة. كالجوامع والمساجد ولو تلاصقت أو تقاربت، يعني أن الأذان سنة في كل مسجد ولو كان المسجد لصق المسجد، يعني الحائط بجوار الحائط. قال ويدخل في المتلاصقين ما إذا كان أحدهما فوق الآخر، يعني لو مسجد فوق مسجد واللي فوق معزول عن الايه، يعني زي ما اقول ايه، يعني مثلا في عماره مثلا عاملين مصلى في الدور الاول ومصلى في الدور الثاني، يبقى المصلى في الدور الاول يؤذن فيه والمصلى في الدور الثاني يؤذن فيه كذلك، ولو في الثالث كذلك، لانه كله المراد به الاعلام بدخول الوقت وجمع الناس على الصلاة. ويدخل ما لو كان هناك مسجد بين قوم فتنازعوا فيه وقت سموه وضربوا حائطا في وسطه، فلا يجزيهم مؤذن واحد ولا إمام واحد، وإن كان لا يجوز لهم أن يقتسموه لأن ملكهم قد ارتفع عنه. يعني لو جماعة على سبيل الفرض يعني تنازعوا في مسجد فاقتسموا المسجد، قبيلة من القبائل مثلا خاصة عند العرب ممكن يقتتلون على المسجد، فواحد طبعا تبع حكم المصطبة يقول إيه نقتسمه، ويقتسمون المسجد على سبيل الفرض، وهذا حرام طبعا لأن المسجد خرجت ملكيته منهم حتى وإن كانت الأرض أرضهم يعني، لكن لا يجوز لهم أن يقتسموه لأن الملكية ارتفعت، لأنه ده ليس منزلا حتى نقول إيه نقتسم، هذا بيت الله، لكن هم وقعوا في الحرمة واقتسموه. يبقى كل واحد إيه، كل واحد يؤذن فيه وكل واحد بإمام. خلاص، لأن أصبح مسجدين وليس مسجدا واحدا، ده على سبيل الفرض يعني، ده الحكم من حيث الأذان والإمامة، لكن الحكم من حيث الفعل حرام. اقتسام الإيه؟ اقتسام المسجد لا يجوز، وإلا هيبقى زي مسجد الضرار. ولذلك يعني إذاعة الأذان من يعني أذان واحد في كل المساجد هذا لا يصح طبعا، لأن دي شعيرة وعبادة في كل مسجد، سنة في كل مسجد، كيف يقوم بها واحد يؤذن لألف مسجد؟ هذا لا يصح، لأنه طبعا طبعا وقل جاء الحق وزهق الباطل، أيوه هذا باطل لا يصح، لأنه لابد من إقامة شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هل يجوز أن نصلي جميعا وراء إمام واحد؟ لا، هذه خطط استعمارية والعياذ بالله تريد أن تخرج المسلمين عن شعائر دينهم، لا يصح. ولذلك واحد مرة كان بيتحاور مع الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية، وبيقول له هل يجوز الصلاة خلف الإمام في التلفزيون في الحرم؟ قال له لا يصح. قال له أنا شايفه وهو أمامي. قال له لو هو جاء يأكل في التلفزيون تقدر تأكل معاه؟ الشيخ يعني لما قاعد يتحاور معاه ويجادل قالوا لو معاه أكل تقدر تخش تأكل معاه، إيش معنى هتصلي وراه؟ الصلاة باطلة طبعا، فهو لا يصح هذا. وبعد شوية هيقولوا خلاص يعني نستغنى عن الأئمة ونصلي خلف إمام واحد، مؤذن واحد وإمام واحد. سبحان الله. أيوة، لا هذه ترهات يعني. وقل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. وحكمه في المصر أنه فرض كفاية، يعني حكم الأذان في البلد الواحد فرض كفاية، بمعنى أنه لو تركه أهل بلد لجاز للإمام أن يقاتلهم. هذا رأي الإمام مالك ورأي الإمام أبي حنيفة، لو تركه أهل بلد لجاز للإمام أن يقاتلهم على تركه. يعني إذن حكمه في البلد فرض كفاية، لكن حكمه في كل مسجد سنة عينية في كل مسجد، وفرض كفاية نعم سنة كفائية من حيث المؤذن، من حيث ايه المؤذن، يعني قلنا اذا اذن واحد يسقط عن السنة عن الباقين، لكن هنا سنة عينية من حيث المسجد وسنة كفائية من حيث المؤذن، اذا اذن واحد قام بالسنة، لكن لابد أن يقوم به واحد في كل مسجد. عرفت الفرق بين المسألتين؟ هاي وفرض كفاية في كل بلد، فرض كفاية في كل بلد، يعني لو تركه أهل بلد لجاز للإمام أن يقاتلهم عليه. الحاكم طبعا، وإلا هتبقى فوضى. لا، ويحرم الأذان قبل وقته، يعني لا يجوز لأحد ولو بدقيقة أو بدقيقتين، ولو وقع يعاد. يعني لو واحد أذن قبل الوقت خطأ يجب أن يعاد مرة أخرى. كثير جدا من المساجد تؤذن قبل الوقت ولا يعيدون، وهذا جهل، لأنه أذان باطل، كالذي صلى قبل الوقت ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت فالصلاة إيه؟ باطلة. كذلك الأذان إذا أذننا قبل الوقت فالأذان إيه؟ باطل، يجب أن يعاد. لا تأخر ماشي، لا إذا تأخر لا شيء، معنى من طول ما في وقت اختياري يبقى من السنة الأذان. يعني لو جماعة مثلا مسافرون ونزلوا بعد الظهر بساعة يؤذنون، يعني لو مثلا بس علشان ما يعملش بلبلة عند الناس يبقى يؤذن على باب المسجد. يعني لو في مسجد مغلق ما حدش أذن بعد ربع ساعة مثلا أو عشر دقائق، يبقى واحد يؤذن على باب الإيه المسجد منعا لبلبلة الناس. والله أعلم.